الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم لِيَجْزُوا أُجُورَكُمْ وَلِيَسْأَلُوا سد اللواء ده معايا ده انا في ميتم والله الولاد ده وحش ولا ايه وليدخلوا المسجد كما دخلوا ويدعو الإنسان بالشر قيس عليه. وجعلنا الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم.